بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع. الحمد لله الذي دبر الدهور وقدر المقدور وصرف الأمور وعلم هواجس الصدور وتعاقب الدهور ويسر الميسور وسهل المعسور وسخر البحر المسجور وأنزل الفرقان والتوراة والإنجيل والزبور وأقسم بالقرآن والطور والكتاب المسطور في رق منشور والبيت المعمور وجعل الظلمات والنور والولدان والحور والجنات والقصور. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال لنا عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فصلوات ربي وسلامه عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وتابعيك بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لا أخفيكم سرا أنني تفاجأت بهذا الحضور ولم أكن أتوقع. وعندما كلمني الأخ خليل العوضي عن هذه المحاضرة لم يعطيني الملابسات ولم يعطيني العدد، ولكن قلت كما قال الشاعر: إذا حان الموت أو إذا جاء الأجل فلا بأس بالموت إذا حان الأجل. فنحن من هذا الباب سنتكلم، وإلا ما كنا نتوقع أن يكون هذا الحضور الطيب المبارك الذي أسأل الله العلي العظيم أن يجعله تجمعا مرحوما، وأن يجعل بعدنا أو بعده تفرقا معصوما. أيها الأحباب الكرام، موضوع هذه المحاضرة إن شاء الله سوف يكون تحت ظل العرش. وأي عرش؟ لا عرش ملك ولا عرش أمير ولا عرش شيخ من الشيوخ، وإنما هو عرش رب عرش الله سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض. هذا الإله العظيم الذي خضعت لقدرته كل شيء، ودانت لعظمته السماوات والأرض، وسجد له سبحانه وتعالى كل شيء، حتى قال الشاعر مصورا قدرة الله سبحانه وتعالى ومبينا آلاء الله جل في علاه: وكثيرا ما تمثلت بهذه الأبيات من الشعر، ولكني أراها مدخلا طيبا إلى كل النفوس حتى تقبل على الله وتقبل على دين الله سبحانه وتعالى، وتعرف بدل 100 خطبة بهذه الأبيات تعرف قدرة الله سبحانه وتعالى. عندما قال الشاعر مصورا قدرة الله تعالى قال: والكون مشحون بأسرار، إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك، قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك، الله في كل الحقائق ماثل، إن لم تكن تراه فهو يراك. إنه الله جل في علاه، الله الخالق البارئ المصور المعطي الخافض الرافع المعز المذل، هو الله جل في علاه. ولا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ولا متبوع بحق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، 7 قضايا أو 5 قضايا سوف أطرحها في هذا الموضوع، ولتكن تساؤلات وسوف أجيب عن هذه التساؤلات إن شاء الله. القضية الأولى: ما هي الأخوة؟ القضية الثانية: هل نحن بحاجة فعلا إلى هذا الموضوع حتى نطرقه بين حين وآخر؟ القضية الثالثة: ما فضل الأخوة؟ القضية الرابعة: ما هي السمات المتحابين في الله، أو ما هي سمات الإخوان؟ القضية الخامسة: ما هي المعاول التي تهدم صرح الأخوة في الله؟ وقبل كل شيء، وقبل أن أشرع في الموضوع، أسأل سؤالا وأقول: أيها الأحباب الكرام، ليسأل كل واحد منا نفسه: كيف كنا لولا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف كنا لولا الله سبحانه وتعالى الذي بعث لنا هذا النبي الأمي؟ والله يا أخوة، لولا الله ثم محمد صلى الله عليه وسلم لكنا أمة لا يعلم بحالها إلا الله. من نحن لولا رسول الله؟ من نحن لولا هذا الدين العظيم؟ من نحن لولا هذا الدستور وهذا المنهج الرباني الذي الآن أبعدوه عن الحياة نصا وروحا وعزلوه انعزالا كليا عن المجتمعات؟ أتدرون من نحن؟ نحن أمة العرب، نعم، ولكن قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كنا بلا دين، بلا هوية، بلا قيم، بلا مبادئ، بلا أخلاق. الزنا متفشي، وأد البنات منتشر، شرب الخمر في كل مكان، الميسر في كل مكان، بل كان أعظم رجل من آبائنا وأجدادنا العرب كان يسجد للأصنام، وهو معروف بعقله ورجاحة عقله وقلبه وفؤاده الكبير. سبحان الله، كانت الأمة كلها تتوجه إلى الأصنام في النهار، يذبحون لها القرابين والدماء تسيل تحت أقدام هذه الأصنام، ويرمون بالذهب والمجوهرات حتى تأتي هذه الأصنام فتلبي حاجات أولئك الناس. وعندما ينصرف أهل العقول والألباب في النهار تأتي البهائم بالليل، تأتي البهائم حتى يعلم الله سبحانه وتعالى ويبين لأولئك الضالون أن منهجهم منحرف وأنهم على باطل وأنهم بعيدين كل البعد عن الطريق المستقيم. فتأتي البهائم والدواب والثعالب في منتصف الليل، فتتحول هذه الآلهة التي تعبد بالنهار تتحول إلى دورات مياه في الليل. كيف تتحول؟ تأتي البهائم وتأتي الثعالب والذئاب فتبول على رؤوس هذه الأصنام. حتى مر أحد الجاهلين وكان شاعر، فقال عندما رأى هذا المنظر العجيب، قال: أرب، رب هو عندهم السنم، إله من دون الله، قال: أرب يبول الثعلبان برأسه تبا لمن بالت عليه الثعالب. ثم انصرف وترك هذه الآلهة وانعزل حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، وكان أول الداخلين في دين الله سبحانه وتعالى. إذن نحن أيها الأحباب الكرام، لولا الله ولولا محمد صلى الله عليه وسلم، والله لكنا أمة لا يعلم بحالها إلا الله، ولا يعلم بمآلها إلا الله سبحانه وتعالى. أفلا نكون بعد ذلك أكثر التصاقا بالله؟ أفلا نكون بعد ذلك أكثر حبا لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ القوميين العرب والبعثيين العرب والماركسيين العرب وكل الطوائف العربية التي ارتضت منهجا غير منهج محمد صلى الله عليه وسلم يفتخرون بمناهجهم علانية بالصحافة والتلفاز والإذاعة ولا يستحون. وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم منهم، ولا أقول كلهم، يدسون رؤوسهم في التراب حتى لا يقولوا قال الله ولا قال رسول الله. إذن نقول أيها الأحباب الكرام، جاء محمد صلى الله عليه وسلم، وجد الأمة مبعثرة، ووجد العالم ضائع وفي حيرة وفي ابتعاد عن دين الله سبحانه وتعالى، فجمعهم على كتاب الله وعلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل الرابطة التي تربط أولئك كلهم الأخوة الإسلامية، حتى يقول الله سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أي يا محمد، أنك لو أنفقت الأموال والملايين والدنانير والمجوهرات من أجل أن تؤلف قلوب الناس، والله ما تألفوا، ولكن ما الذي ألفهم؟ كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول أو القضية الأولى أيها الأحباب الكرام، ما هي الأخوة أو ما هو تعريف الأخوة؟ في بحث سريع في المعجم الوسيط تبين أن الأخوة أيها الأحباب الكرام هو تعريفها من جمعك وإياه صلب أو بطن، وهو أخوك في النسب، وقيل أيضا أخوك من كان معك في الرضاعة، وقالوا أيضا صديقك الحميم الحاني عليك القريب إليك يسمى أخ، لذلك قيل في الأمثال إن أخاك من آساك، وقيل رب أخ لك لم تلده أمك. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، ويقول جل في علاه إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون على لسان يوسف عليه السلام، ويقول الله تعالى قال سنشد عضدك بأخيك. وقلنا أن أعظم رابطة أيها الأحباب الكرام هي رابطة الأخوة الإسلامية، لذلك يقول الشاعر عليك بإخوان الصفا فإنهم عماد إذا استخبرتهم وظهور، وليس كثيرا ألف خل وصاحب وإن عدوا واحدا لكثير. وليعلم الجميع أن الأخوة الذي عقد لواءها هو الله سبحانه وتعالى، ما عقد لواء الأخوة إلا الله جل في علاه من سابع سماء عندما أنزل جبريل الأمين على محمد صلى الله عليه وسلم فأخبره بقوله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أتدرون بين من ألف الله القلوب؟ بين الأوس والخزرج الذين كانت بينهم حروب طاحنة امتدت أكثر من 40 سنة، والله وساطات وسفراء وأموال وأنساب تدخلت من أجل إيقاف هذه الحروب وما وقفت، ولكن جاء محمد صلى الله عليه وسلم يحمل الرحمة ويحمل الحب ويحمل الأخوة الصادقة، وأقول الأخوة الصادقة الحقيقية، فألف بين قلوبهم، إنه فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. القضية الثانية أيها الأحباب الكرام، وبكل صراحة نقول هل نحن محتاجون إلى هذا الموضوع حتى نأتي ونكرره في كل جلسة؟ بل ما يأتي يوم وما يأتي خطيب وما يأتي درس من الدروس إلا ويتكلم في هذه القضية ويتحدث عن الأخوة وعن فضل الأخوة وأهمية الأخوة، فهل نحن محتاجون إلى هذا الموضوع الحقيقة؟ أقول نعم، نحن محتاجون إلى هذا الموضوع. إلى متى نحن محتاجون؟ إلى أن تتأكد الأخوة في نفوسنا حقيقة، وأقول بكل صراحة ولا أعمم، ولكن أقول الأغلبية أخوتهم مخدوشة، أخوتهم كاذبة، أخوتهم مبنية على المصالح. كثير من الناس الآن صديقه من يكون في دائرته وفي مجموعته، أما من هو خارج نطاق مجموعته أو خارج نطاق حيه أو خارج نطاق مسجده أو خارج نطاق مدرسته والله ما يعرف عنه شيء، أصلا يلاقيه في الطريق ما يسلم عليه. وكثير من الناس صادفناهم يراك في الطريق فلا يسلم عليك، لماذا؟ أنا أخوك في الله لماذا لا تسلم علي؟ لأنك لا تنتمي إلي، أنت أصلا لست مني وأنا لست منك. أهذه هي الأخوة؟ أهذه هي الأخوة التي ربى محمد صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه؟ أهذه هي الأخوة والرابطة والصلة في دين الله سبحانه وتعالى التي من أجلها قتل الصحابة آباءهم وإخوانهم وأقوالهم؟ أهذه هي الأخوة وهذه الصلة والرابطة التي عندما نادى نوح ربه قال يا ربي هذا ابني فأنقذه من هذا الهلاك ومن هذا الطوفان ومن هذا المصير المهلك، ماذا رد عليه الله سبحانه وتعالى؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فانقطعت هذه الرابطة، انقطعت رابطة الأبوة والحنان والحب، لأن هذا الابن ليس على منهج أبيه، لا يسير وفق كتاب الله ولا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فما بال كثير من الناس اليوم أخوك وعلى دينك وعلى مبدئك، وإذا رآك لا يسلم عليك، وإذا رآك صد عنك، لا يتعاون معك، لا يضع يده بيدك، إنه البعد عن كتاب الله وعدم الفهم الحقيقي لمعنى الأخوة. لذلك أيها الأحباب الكرام، في غزوة بدر قتل أبو عبيدة أباه، رأى أباه في المعركة وقد حمى الوطيس والرؤوس تتطاير والأيادي تتقطع والدماء تسير رماح تكثر بين حين وآخر، فرأى أبو عبيدة أباه وكان أبوه كافر، فترك كل الناس وذهب إلى أباه فقطع رأسه، مع أنه هو أباه، هو الذي رباه، هو الذي جاء من صلبه، ولكنه قتله لأنه بعيد عن دين الله، لأن الرابطة التي تربطنا نحن كتاب الله تعالى وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاله العاص بن هشام، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. القضية الثالثة: ما فضل الأخوة؟ فضلها أيها الأحباب الكرام عظيم جدا، فضلها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فضل الأخوة لا يناله إلا من ارتبط بالله تعالى ارتباطا وثيقا، وعلم بأهمية الأخوة وسار في طريقها وتمثل أوامرها وتمثل سلوكها والقيم التي تقوم عليها والمبادئ التي تبنى عليها، أولئك فقط هم الذين ينالون فضل هذه الأخوة. ما هو فضل الأخوة؟ أولا نقول الأخوة عبادة لله تعالى، كالصلاة وكالصيام وكالحج وكالصدقة، هي عبادة ولكن من لون آخر، عبادة تربطك وأخيك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحاب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه، رواه ابن حبان والحاكم. وكذلك من فضائل الأخوة أيها الأحباب الكرام أنك تجد حلاوة الإيمان فيها، ولا يجد حلاوة الإيمان إلا من يعيش الأخوة بحقيقتها. وأمرين آخرين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عندما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وعلى الإنسان العاقل الفطن أن يأخذ هذه الثلاثة أمور ويتمثلها ويعمل بها حتى يجد حلاوة الإيمان التي الآن كثير من الناس يبحث عنها ولا يجدها. يقول: يا أخي نحن نسمع أنكم تقولون أن هناك حلاوة للإيمان، ما هي هذه الحلاوة؟ ما تذوقنا طعمها ولا أحسسنا بدفئها ولا عرفنا المشاعر التي تقوم عليها. نقول: لأنك ما تمثلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، من المال، من الدنيا، من الأهل، من الولد، من الزوجة، من المتاع، من لهو الدنيا وما فيها من زخارف، أن يكون الله تعالى أحب ورسوله أحب إليك مما سواهما. وليسأل كل واحد منا نفسه بصراحة: كم هو مقدار الحب الذي يكنه لله تعالى ويكنه لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ تريد أن تعرف ما هو مقدار الحب؟ انظر مدى اتصالك بكتاب الله، بقراءتك لكتاب الله، بتطبيقك لكتاب الله. تريد أن تعرف مدى حبك لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ انظر مدى التزامك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم الظاهرة والباطنة، مدى سيرك على سلوك محمد صلى الله عليه وسلم وقيم محمد صلى الله عليه وسلم وأخلاق هذا النبي العظيم. بعد ذلك سوف تعرف دون أن يجيبك أحد ودون أن يدلك على الطريق أحد. والثانية: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذه قلناها، أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، علاقتك معه لله. الآن يا أخوة، البعثيين والشيوعيين والقوميين وغيرهم، وهم ألد الأعداء فيما بينهم البعض، لأن القومية تختلف عن البعثية والشيوعية تختلف عن الرأسمالية، وهي أنظمة أصلا متضادة، ما خرجت هذه الأنظمة إلا لتضد بعضها الآخر. ولكن عندما علموا أن هناك عدوا يواجههم بنظرتهم هم وهو الإسلام، تركوا كل خلاف بينهم واتحدوا وترابطوا من أجل القضاء على الإسلام، وما زالت أمة الإسلام متفرقة، وما زال الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى متناحرين بعيدين، بينهم شحناء وبغضاء وكراهية. فأي أخوة هذه التي يدعيها كثير من الناس؟ والأمر الثالث، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف بالنار، لأن كثير من الناس يهديه الله فيطول عليه الطريق ويرى ملذات الدنيا ويرى الشباب في الأسواق وملذات النساء والفيديو والتلفزيون، وكل يوم تخرج لك أغنية تنقز حتى الإسخلة، والله في بعض الأغاني حتى الإسخلة لو تسمع الأغنية تنقز، فهذا يتأثر ويريد أن يقلد بعض الشيء فينجرف مع التيار، وقد هداه الله وعرف الحق. فهذا إن لم يكره هذه العودة إلى الفساد فوالله لا يجد حلاوة الإيمان مهما كان. لذلك يقول أحد الفصحاء: لا تساغ مرارة الأوقات إلا بحلاوة الإخوان الثقات، فاستروح من غمة الزمان بمؤانسة الخلان. ومن فضائلها أيضا أنك تنعم بظل عرش الرحمن، وهذا هو عنوان الدرس، تحت ظل العرش. ما هو عرش الرحمن؟ تصوروا أن هذا العرش يستظل به أهل الإيمان وأهل الهداية في ذلك اليوم العظيم الذي تدني به الشمس إلى رؤوس الخلائق قدر شبر، وقيل قدر ميل، وقال أحد الصحابة: لا أعلم هل هو ميل المكحلة أو هو الميل المسافة المعتادة. المهم نحن نقول لا نريد هذه المقاييس، وإنما نقول أن الشمس تدنو منك في ذلك اليوم، حتى من الناس من يلجمه العرق لجما يغطيه حتى رأسه من ذنوبه ومعاصيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك هذا العرش سوف يستظل تحت ظله كل من آمن بالله وامتثل الأخوة بمعناها الحقيقي. عرش تحمله 8 من الملائكة، وقد أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس عن ملك من ملائكة العرش، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بين شحمة أذنه وكتفه مسيرة 500 عام. تصور أنت هذا العرش، أي عظمة لهذا العرش، وأي حجم وأي جلال لهذا العرش، أن تحمله 8 من الملائكة، حجم هذه المسافة مسيرة 500 عام. ثم يستظل تحته أولئك الذين عرفوا معنى الأخوة واستطعموا معنى الأخوة بحقيقتها. يقول عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ومن الفضائل أيها الأحباب الكرام أنك تنال المنزلة الرفيعة في الآخرة، وأخبرني الأخ محمد بشعار هذه الرحلة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء لمنازلهم وقربهم من الله، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس، لباسهم نور ووجوههم نور وإنهم لعلى نور. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا، بينهم لنا، جلهم لنا. قال: هم المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتزاورون في الله. القضية الرابعة أيها الأحباب الكرام: ما هي سمات الأخوة والمحبة، أو ما هي الصفات التي يمكن أن نقول والله أن هذا فلان فعلا يتمثل معنى الأخوة الحقيقية؟ أولها الولاء والنصرة والمحبة. لمن يكون الولاء؟ لله ورسوله وللمسلمين. ولمن تكون النصرة؟ لله ورسوله وللمسلمين. ولمن تكون المحبة؟ لله ولرسوله والمسلمين. قال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا الرجل العظيم الذي لو كان الله يريد أن يجعل نبيا بعد محمد لكان أبو بكر رضي الله عنه هو النبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل العظيم الذي لو وضع في كفة والأمة كلها في كفة من غير النبي صلى الله عليه وسلم والله لرجحت كفة أبو بكر. حمل إيمان الأمة كلها رضي الله عنه وأرضاه. يعطينا درسا في الولاء والمحبة لله ورسوله والنصرة العظيمة في حادثة الهجرة. يا أخوة تصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مطرودا مشردا من بلده ومن بين أهله يذهب إلى المدينة، بلد لا يعرف أهلها ولا يعرفونه، لا يعرف طبيعة الأرض ولا طبيعة البلد ولا التضاريس ولا المناخ، ما يعرف شيء، ويجوب صحراء طويلة نحن نقطعها بالسيارة وبالمكيف وبسرعة 140 و160 ما نقطعها إلا بأربع ساعات وبخمس ساعات، وهو صلى الله عليه وسلم يسير على قدميه حتى تتفطر قدماه ويسيل الدم منها صلى الله عليه وسلم. وإذا بأبي بكر مرة يمشي عن يمين النبي ومرة عن يساره ومرة أمامه ومرة فوقه، ولو استطاع أن يقف من فوق النبي لوقف ومن تحته لفعل، ولكنه لا يستطيع. فيتعجب النبي فيقول: يا أبا بكر غفر الله لك، ما هذه الحركات؟ لماذا تفعل؟ أشغلتني. قال: يا رسول الله، والله إني وأنا أمشي معك أتصور أن العدو عن يمينك، فأقف عن يمينك حتى تكون الضربة في فلا تكون فيك، وأتخيل أنهم جاءوا عن الشمال فأتي إلى الشمال، وأتصور أنهم من خلفك فأقف خلفك، وأتصور أنهم أمامك فأقف أمامك حتى تكون الضربة في وليست فيك يا رسول الله. ونحن الآن نسمع الرسول يسب، الصحافة تسب وتعتدي على الله ورسوله والدعاة، وما يكلف الواحد منا نفسه أن يرفع جهاز التلفون ويرد على هذه الصحافة ويستنكر. الشباب الذين خرجوا يدعون إلى الله في المجمعات، ومنهم أخوة أفاضل نكن لهم كل الحب، والله إن من بعض الأخوة الذين يخرجون الآن إلى الأسواق وإلى المجمعات وإلى المقاهي يدعون إلى الله، والله أن الحكومة الكويتية أيام الاحتلال في السعودية والله كانت تلحقه من مكان إلى مكان حتى يأتي يقدم لها برنامج في الإذاعة. فلما قضوا عملهم وانتهى الأمر، الآن أصبحوا يتهجمون على ذات الشخص والمجموعة التي معه في الصحافة والجرائد. فهل كتب أحدنا استنكارا إلى الجريدة؟ هل ذهب أحدنا إلى الجريدة واستنكر؟ بل هل رفع أحدنا جهاز التلفون ورقم الجريدة مكتوب على صفحة الجريدة واتصل بهذه الجريدة واستنكر عليهم هذا الأمر؟ سؤال وليجب عليه كل واحد بنفسه. هذه قضية. القضية الثانية هي عندما جاء أحد الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون من أهل الجنة. قال: وماذا أعددت للجنة أنت؟ قال: والله يا رسول الله، بكل صراحة، قال: يا رسول الله ما أعددت كثير صلاة ولا صيام ولا قيام إلا أنني أحب الله ورسوله. فقال له عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت، أي أنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لأنك أحببت الله وأحببت رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول: الذي يحب المغنيين هو معهم إن شاء الله سوف يحشر، الذي يحب اللاعبين هو مع اللاعبين سوف يحشر، الذي يحب الممثلين سوف يحشر مع الممثلين وسوف يأخذ كل واحد جزاءه، والذي يحب محمد وأبو بكر وعمر وعثمان سوف يراهم إن شاء الله على أرض المحشر ويسعد بلقياهم ورؤيتهم إن شاء الله. وكذلك أيها الأحباب الكرام، من صفاتهم المواساة بالمال. المال نعمة وهبها الله تعالى لكثير من الناس، ولكن هل فكر كل واحد منا أين ذهب هذا المال؟ إخواننا يموتون من الجوع. تصور في الصومال أنك تطعم إنسان ثلاث وجبات في اليوم بخمسين فلس. إحنا الياهل نعطيه خمسين فلس يشوتها ما يرضى، والله تعطيه خمسين فلس حق المدرسة يحذفها ما يأخذها. وهناك تطعم ثلاث وجبات لإنسان في يوم واحد بخمسين فلس، تعطيه خمسين فلس يشوتها ما يرضى، والله تعطيه خمسين فلس حق المدرسة يحذفها ما يأخذها. وهناك تطعم ثلاث وجبات لإنسان في يوم واحد بخمسين فلس. إخواننا يموتون من الجوع، ونحن الواحد منا يضع قلما في جيبه سعره أكثر من ستين دينار، ويرتدي ساعة في يده سعرها أكثر من مئة وخمسين دينار، ويلبس نعالا برجله سعرها أكثر من خمسين دينار. ونحن نقول: هذا ما هو حرام، إذا أنت الله أرهى عليك وأعطاك ما هو حرام إن شاء الله، ولكن اسأل نفسك في المقابل ماذا قدمت لإخوانك. ماذا أعطيت لإخوانك؟ كم أنفقت في اليوم لإخوانك؟ إخواننا يموتون من الجوع، والله الواحد الدكتور سميط ياخذ الياهل ما يعرف يشيله، عظام طالعة مني وعظام طالعة مني وجسم من شدة الجوع، ونحن نموت من الجوع، والله نموت من الشبع في بلاد العرب والمسلمين الغنية، الناس يموتون من التخمة ويموتون من الشبع، وإخواننا يموتون من الجوع. تصوروا، هناك قصة في كتاب قبسات من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب جيد لأحمد محمد عساف، أنصح بقراءته، تحت عنوان هذا جزاء الدينار في صفحة 177، يقول: جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام إلى فاطمة، فقال: يا فاطمة، ماذا عندنا من طعام؟ قالت: برب السماوات والأرض، لنا يومين ما أكلنا طعاما ولا نجد طعاما، وهي ابنة من؟ هي أم من؟ هي ابنة محمد صلى الله عليه وسلم، وزوجة علي بن أبي طالب، وأم الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة، يومين ما تجد طعاما تأكله. فماذا قال لها؟ قال: لماذا لم تخبريني؟ قالت: استحيت من الله أن أكلفك أمرا لا تطيقه. يقول: فخرجت من البيت واستغرفت دينارا، استغرف دينار، يقول: فذهبت بالطريق وإذا بي أرى المقداد رضي الله عنه، وجد أحد الصحابة المقداد، وإذا به وإذا عليه علامات من الحزن والكآبة وشحابة الوجه، فقال له: ما بك؟ قال: يا علي، لا تسألني ما بي، فوالله أخرجني أمر عظيم. قال: أستحلفك بالله إلا أخبرتني ماذا بك. فقال: والله دخلت إلى البيت وليس عند عيالي شيئا يأكلونه. يقول: وتركت زوجتي تبكي. يقول: فلما سمعت أطفالي يبكون ما تحملت، فخرجت بوجهي أبحث لهم عن طعام. قال: خذ هذا دينار استقرضته، أجعله لك وأوثرك على نفسي. وأعطاه هذا الدينار ومضى. ذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جلس الظهر وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى العصر والمغرب، فلما انتهت صلاة المغرب نغزه النبي صلى الله عليه وسلم برجله، فتبعه علي رضي الله عنه، فقال له: يا علي، هل عندك طعام اليوم لنتعشى به؟ يقول: فأطرقت رأسي حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أقول؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل إما نعم فنتبعك، وإما لا فنذهب عنك. فقال: لا، عندنا طعام يا رسول الله. يقول: فذهبت إلى البيت، يقول: وإذا بنا ندخل على فاطمة رضي الله عنها في مصلاها، وإذا خلفها جفنة، والجفنة يا أخوة إناء، وإذا به طعام لم أرى مثله، وله رائحة زكية، وأرى الدخان يخرج منه من حرارته. يقول: فلما سمعت فاطمة صوت النبي صلى الله عليه وسلم خرجت لتسلم عليه. يقول: ثم دخلنا وأكلنا. تقول فاطمة: فنظر إلي علي نظرة أخافني، فقلت: يرحمك الله، أمن ذنب اقترفته أنا حتى تنظر إلي هذه النظرة؟ فقال: وما أعظم من ذنب ارتكبتيه في هذا اليوم. قالت: وما هو الذنب؟ قال: ألم أخرج منك في الظهيرة وليس عندك طعام، وقلت أن لنا يومين لم نأكل طعاما، فمن أين هذا الطعام؟ فهزت رأسها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على كتف علي بن أبي طالب واستعبر ثم بكى عليه الصلاة والسلام، واسمعوا ماذا قال. قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي يخرجكما من الدنيا حتى يجريك يا علي في المجرى الذي فيه زكريا، ويجريك يا فاطمة في المجرى الذي فيه مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يا علي هذا جزاء الدينار، هذا جزاء الدينار، هذا جزاء الدينار. إنه الدينار الذي أعطاه للمقداد وهو كان في أمس الحاجة أن يطعم أبناءه وزوجته، ولكنه الإيثار والمواساة بالمال. وكذلك أيها الأحباب الكرام، من الصفات الرحمة: أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه هي صفة المؤمنين. وقصة أخرى: طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من معاوية بعد أن فتحت الفتوحات وسيطر المسلمون على مصر والشام أرسل معاوية إلى عمر بن الخطاب يطلب منه مهاجمة الروم، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى عبور البحر، فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص وكان واليا على المسلمين في مصر يستخبره عن حالة البحر، فهل يرسل المسلمون في هذا البحر ويعبرون هذا البحر ويتحدى بهم صعاب البحر؟ انظروا إلى رحمة عمر، ماذا قال له عمرو بن العاص؟ قال: يا أمير المؤمنين، إني رأيت البحر خلقا كبيرا يركبه خلق صغير، ليس إلا الماء والسماء، وإن ركد أحزن القلوب، وإن ثار أزاق العقول، هم فيه كدود على عود، الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود. فخاف عمر أن يرسل المسلمون في هذا البحر ويكون منهم من لا يعرف السباحة فيغرق، فماذا قال عمر؟ من رحمته وأخوته وحبه للمسلمين قال: تالله لمسلم أحب إلي مما حوت الروم، مسلم واحد أحب إلي مما حوت الروم. أرسل إلى معاوية فقال: اجلس ولا تغزو الروم ولا نريد أن نهلك المسلمين. وكذلك أيها الأحباب الكرام، من سمات الأخوة هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن تدعو. من تدعو؟ تدعو أهل المساجد؟ لا، الذي جاء إلى المسجد هو فيه خير وانتهى الأمر ووصل إلى المسجد وعرف الله، ولكن الأخوة الحقيقية كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم عندما دعا قومه، من باب الأخوة ومن باب المحبة ومن باب الرحمة، أن المجتمع الذي نعيش فيه مجتمع مسلم يا أخوة، ليس بمجتمع كافر، ولكن هذا المجتمع من أجل إنقاذه وانتشاله يحتاج إلى دعاة إلى الله يعرفون معنى الأخوة الحقيقية، فينزلون إلى الناس في الشوارع، وينزلون إلى الناس في الأسواق، وينزلون إلى الناس في كل مكان يدعونهم إلى الله، حتى يشعر العوام أن المتدينين وأن الدعاة إلى الله فعلا هم أخوة لهم، يحبونهم ويرحمونهم ويريدون لهم الخير، ولا يقولون كما يقولون: أنتم منعزلون عنا في مساجدكم. لا، نحن منهجنا منهج محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما ترك شاذة ولا ما ترك مكانا إلا دخل فيه عليه الصلاة والسلام، دخل في كل مكان يدعو إلى الله. أصلا عندما طرد عليه الصلاة والسلام من بين أهله وذهب إلى الطائف، تصوروا محمد أكرم الخلق وأعظم الخلق وأشرف الخلق، أغرى به أهل الطائف المجانين والصبيان، أخرجوا كل المجانين الذين في الطائف والصبيان الأطفال الذين في الطائف، وضربوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى دميت قدماه صلى الله عليه وسلم، يمشي والدم يسيل من رجله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ولماذا يتحمل كل هذا؟ لماذا يتحمل هذا التعب؟ لماذا يتحمل هذا العنت؟ لماذا يتحمل هذه المشقة؟ لماذا ينزل من نفسه الكريمة إلى الناس ومستوى الناس؟ إنها الرحمة، إنها الرحمة التي يريدها صلى الله عليه وسلم، إنه الخير الذي شعر به وأراد أن يوصله إلى الناس. أقول أيها الأحباب الكرام، من الأخوة الحقيقية الدعوة إلى الله، وأن نعود مرة أخرى إلى الناس. واسمعوا لي، هذا موضوع ذو شجون، هذا البلد مستهدف يا أخوة، والله أنه مستهدف، الفساد في هذا البلد مستهدف، المجون في هذا البلد مستهدف، الفساد متعمد في هذا البلد من أجل إضلال هذا البلد، ثم هذا الأمر يعم على أهل الخليج وعلى أهل الجزيرة كلهم. هؤلاء الناس الذين في الشوارع لاهين يلعبون، لا يعرفون لا مسجد ولا صلاة، من لهم؟ من يدعوهم؟ هل تريدون من صاحب الأغنية أن يدعو؟ هل تريدون من صاحب التمثيلية أن يدعو؟ أتريدون من لاعب الكرة الذي ليله ونهاره في الكرة أن يدعو هؤلاء؟ لا والله، ما يدعوهم إلا نحن. كيف نصل إليهم؟ هم لن يأتون، ما يأتون إلى الشاليه، ولن يأتوا إلى المسجد، ولن يأتون إلى الدوانية، فكيف نأتي بهم؟ أن نذهب نحن لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. آية يا أخوة، أتظنون أن محمد صلى الله عليه وسلم بخيل على ربه أن قال بلغوا آية ولم يقل آيات وأحاديث وخطب؟ لا، ليس ببخيل، لأنه يعلم لو كل واحد منا حفظ حديثا أو آية أو حضر درسا ونزل إلى الناس وعلمهم وفهمهم، والله ما بقي على الأرض مفسد. تريدون أعطيكم الآن إحصائيات لتعرفوا كيف أنهم يريدون إضلال هذا الشعب، وإنها حرب. أنا أقول الآن هي حرب بيننا وبينهم، والنصرة لدين الله، النصرة لأولياء الله، النصرة يا أخوة للدعاة إلى الله، ولكن الله يريد منا حركة بسيطة يا أخوة، والله ترون أثرها عظيم جدا. الآن من وسائل الإفساد في هذا البلد والتي يجب نحن أن نتصدى لها يا أخوة في الدعوة إلى الله حتى نشعر الناس بأخوتنا لهم، جهاز نزل، هذا الجهاز يسمى الستلايت. هذا الجهاز يا أخوة، وأنا أعلم أن كثير من الناس وضع هذا الجهاز على سطح بيته، والله هو ما يعلم بأثره، لو كان يعلم بأثره وفساده ما وضعه. لذلك نحن عندنا حسن النية مع الناس، ما نثق بشرف الناس ولا بأخلاق الناس، لا، نحن نقول الناس كلهم على أخلاق وعلى قيم، ولكن ما وجدوا من ينبههم لخطورة هذا الجهاز، من يبين خطورة هذا الجهاز. تصوروا هذا الجهاز الآن ينقل لنا الثقافة الأمريكية والثقافة الأوروبية. أتدرون هذه الثقافة إلى ماذا تدعو يا أخوة؟ هذه الثقافة تدعو إلى الفساد والانحلال. هوليود، وكلكم يعرف هوليود، هوليود أكبر مكان لإنتاج الأفلام في العالم. تصوروا في عام 79 أنتجت هوليود أكثر من 60 فيلم. إلى ماذا تدعو هذه الأفلام يا أخوة؟ تدعو هذه الأفلام إلى التشجيع في إباحة المحارم، يعني أن ينكح الرجل أمه، وأن ينكح الأخ أخته، وأن ينكح الأب ابنته. نعم، بهذه الصراحة. بل أن أحد علماء النفس الأمريكيين ويدعى دادل يقول يجب أن نعترف أن نكاح المحارم ليس شذوذ، هذا يدخل إلى بيوتنا في كل يوم. بل تقول لجنة أمريكية وهي لجنة سيسكي، تقول آن الأوان أن نعترف أن نكاح المحارم ليس شذوذا وأن يقلع هذا التابوت المقيت. ما هي الثقافة الأمريكية والأوروبية؟ تصوروا يا أخوة أنه بين كل 10 عائلات أمريكية عائلة تمارس نكاح المحارم، من بين 10 عائلات هناك عائلة أمريكية. هذه الآن أمريكا التي الناس تلهفوا عليها وارتموا في أحضانها ويريدون أمركة هذا المجتمع، وتبعهم من تبعهم ونادى معهم من نادى. تصوروا يا أخوة أيضا، أعطيكم الإحصائيات، أمر عجيب والله مخيف ويعرض في هذا الجهاز. هناك في أمريكا 15 مليون فتاة أمريكية اقتصبها أبوها فضيع شرفها وعفتها وكرامتها. بل أن هناك 1 مليون طفل أعمارهم تتراوح ما بين 7 إلى 8 سنوات مارس أبوه معه اللواط. وتأتي الصحافة وتأتي جريدة الوطن في بيت الوطن في العدد 78 في يوم الثلاثاء الموافق 10/11/92 وتعرض على الصفحة الأخيرة مقال، والله أنا حقيقة لوجود بعض الأخوة ما أريد أن أذكر عنوان المقال، مقال يدعو إلى اللواط، وكاتبته كاتبة كويتية تضع اسمها وتضع صورتها. أيضا أن هناك 20 مليون إنسان شاذ جنسيا في أمريكا، وأن هناك سنويا 500,000 حالة إيدز جديدة. بل أن السويد الآن في صدد إصدار قرار يبيح نكاح المحارم، قرار حكومي سوف يخرج بعد عدة شهور في السويد. وأنا أقول يا أخوة، إذا هؤلاء ما يستحون، إذا صحافتنا ما تستحي وتعرض هذه الأمور على صفحات الجرائد، فلماذا يستحي الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى؟ تأتي إلى الواحد يا أخي تعال ادعو هذا إنسان، تكلم هذا، هذا يسمع أغاني روح نصحه علمه. لا يا أخي استحي، لماذا تستحي يا أخي؟ أصبحت عندنا مسألة الخجل والإحراج والحياء أفسدت علينا كل شيء، مع أننا نحن أصحاب حق وهم أصحاب باطل، فمن الأولى أن يستحي، صاحب الحق أم صاحب الباطل يا أخوة؟ هذه تساؤلات، هذا واقع أنتم تعيشونه الآن، وهو تحدي يتحدونكم بالليل والنهار على صفحات الجرائد. افتحوا جريدة القبس يا أخوة، والله كل يوم الآن كل يوم مقال ينزل يهاجم الدعاة إلى الله ويهاجم المصلحين ويهاجم المتدينين. من يتصدى لهؤلاء غير الدعاة إلى الله؟ من ينقذ هذا المجتمع غير الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا أيضا من معاني الأخوة. أخيرا أيها الأحباب الكرام، نأتي إلى النهاية ونقول: ما هي المعاول التي تهدم أخوتنا؟ هناك أمور كثيرة يا أخوة تهدم هذه الأخوة وتقضي على هذه الأخوة، واسمحوا لي باختصار شديد أبينها لكم. أولا أيها الأحباب الكرام، هي نظرة وللأسف الشديد يا أخوة تفشت بين كثير من الناس، وأقول الجهلة من الناس، وهي أنه لا يستمع إلى درس إلا لشيخ فلاني، ولا يحضر خطبة إلا الشيخ الفلاني، ولا يحضر محاضرة إلا الشيخ الفلاني، ولا يدرس إلا عند الشيخ الفلاني. لماذا؟ لأن هذا الشيخ يحبه، وشيخ من صحابته ومن مجموعته، وأصبح الدين اليوم، وأصبح اليوم العلم اليوم يقوم به بعض الأشخاص رموز، وكل واحد ينصب إلى الرمز الذي يريد، وهذا خطأ يا أخوة. دين الله، الدعوة إلى الله، الأخوة في الله للكل يا أخوة. دين الله هذا للجميع، للصغير والكبير. دين الله وتلقي العلم الشرعي يجب أن يكون من كل إنسان ما دام هذا الإنسان ملتزما بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. نحن ما هو المقياس عندنا؟ كيف نقيس الناس؟ كيف نعبر الناس؟ كيف نسير وراء الناس الذي يحمل كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا معنى الأخوة الحقيقية. معنى الأخوة الحقيقية أن كل من قال لا إله إلا الله هو أخي، وليكن اتجاهه بعد ذلك ما يكون، ولكنه ما دام يتلفظ بهذا اللفظ وما دام يدافع عن دين الله وعن سنة محمد صلى الله عليه وسلم هو أخي، أحبه وأصادقه وأتعاون معه وأكل معه وأشرب معه ما دام يتمثل في هذه الأوامر. هكذا يجب أن نفهم الإسلام، وهكذا يجب أن نفهم الأخوة، وبهذا ننطلق، ولن ننطلق بغير هذا أيها الأحباب الكرام. وكذلك أيها الأحباب، من الأمور التي تهدم صرح الأخوة هي ترك النصيحة. النصيحة أيها الأحباب الكرام واجبة على كل مسلم أن ينصح أخاه المسلم، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ويقول جرير رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الآن الواحد منا يرى أخاه لا يصلي الفجر، يرى أخاه مقصرا بالنوافل، يرى أخاه أكثر واحد يتأخر عن صلاة الجماعة، ويرى أخاه هو الذي تفوته الركعة والركعتين في الصلاة، يرى أخاه مقصر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يرى أخاه عنده بعض المغالطات، ويأتيك ويشتكي: يا أخي أنا شفت على أخي كذا كذا. أنا أقول أي واحد يأتيكم وينقل عن أخي هذا الكلام لا تستمع منه، بل قل له اذهب وانصح. نحن ديننا ليس دين الغيبة والنميمة والحش وحركات النساء، تأتي المرأة إلى المرأة الأخرى وتتكلم في قضايا الفريج والحي، لا، نحن ديننا قائم على النصيحة. إذا أنا فعلا أحب أخي يجب أن أنصحه. ما يمنعك أنت أن تقول لأخيك: لماذا لا تقوم الفجر؟ لماذا لا تصلي الفجر؟ يأتيك ويقول: والله يا أخي طامة، الشباب ما يصلون الفجر. نحن نعلم هذه الحقيقة، أن الشباب ما يصلون الفجر، أغلبية عظمى لا تصلي الفجر. من يصلي الفجر؟ الشياب كبار السن فقط. ولكن تعال، هل نصحت؟ هل بينت؟ هل أعلمته أن أبرز علامة للمنافق أنه لا يصلي الفجر ولا يصلي العشاء؟ هل أخبرته بأجر صلاة الفجر؟ هل بينت له بأفضلية صلاة الفجر؟ هل أخبرته أن المشائين في الظلم إلى المساجد لهم النور التام يوم القيامة؟ ما حصل هذا. ولو حصل، ولو تناصحنا فيما بيننا، ولو أدينا الوسائل، وهذا مثال بسيط يا أخوة، ولو قدمنا الوسائل من أجل القيام لصلاة الفجر ما تأخر عن صلاة الفجر متأخر. ولكن ضيعنا النصيحة ولم ننصح بعض، وأخذنا نتكلم فيما بيننا البين عن بعضنا البعض، فضيعنا هذا الأمر العظيم وهو النصيحة. فيأتي من يسمع بعد ذلك أن فلان تكلم عليه أو أنه أخطأ في أمر ولم يوجهه، فينهدم هذا الصرح وهو صرح الأخوة. وكذلك أيها الأحباب الكرام، من أهم المعاول التي تهدم صرح الأخوة هي السخرية والاستهزاء، وهذا متفش وواضح يا أخوة، السخرية والاستهزاء. يعني تجد الإنسان ما شاء الله ملتزم بالصلاة، متدين، له سمت، ولكن عنده مشكلة السخرية والاستهزاء. يجلس ليس له هم إلا قال فلان وفعل فلان، شوف هذا وشوف قصته وشوف مشيته وشوف حركته وشوف معرفته، وهذه متفشية. أنا يأتيني والله يا أخوة ويحز بنفسي، جاءني يعني عشرات، والله عشرات، يقول أنا خلاص ما راح أمشي مع الشباب ولا راح أحضر دوانية والله ولا راح، وقد بعضهم قال أصلا أنا كرهت المتدين. ليش يا أخي؟ قال يا أخي والله أكثر شيء عندهم السخرية والاستهزاء. فإحنا نقول لا يا أخي، ما هم كلهم، قد أنت وقعت في مجموعة سيئة، ولكن هذا جرس إنذار. نحن ما نقول الكل، ولكن نقول هناك من الناس من عنده هذا الأمر، وهذا جرس إنذار. الناس تتفلت الآن، والسبب السخرية والاستهزاء. ويقول لا يا أخي قشمرة، إيش قشمرة يا أخي؟ واحد مرة إحنا قاعدين، وإذا شباب والله من أحسن ما يمكن، واحد فيه عيب خلقي جالس معنا، اطنز عليه، خلى الأمة كلها اللي قاعدة تضحك، مدين راح يطقطق على ظهر قشمرة، قال أي بروح قشمرة، شنو قشمرة، روح ولا أيكم أصلا مرة ثانية، وطلع تعال الحين من يرد هذا. لذلك الإنسان يجب أن يحذر ويحسب هذه الألفاظ، والله أكثر ما يدخل النار يا أخوة الفرج واللسان. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أن اللسان يدخل النار، قال له أبا ذر يا رسول الله أو يدخل أحدنا النار بلسانه؟ قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم في نار جهنم إلا من حصائد ألسنتهم؟ يتكلم، يغتاب، ينم، يستهزئ، يسخر، وما يظن بأن لسانه سوف يدخله والعياذ بالله في نار جهنم. هذه قضايا يا أخوة يجب أن نتبينها، ويجب أن نبتعد عنها، ويجب أن نحرص كل الحرص على أخوتنا. فلا أعظم من الأخوة، ولا أكرم من الأخوة، ولا أفضل عند الله سبحانه وتعالى من اثنين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. أيها الأحباب الكرام، بهذا تنتهي هذه المحاضرة، وأسأل الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في عرض هذا الموضوع، العرض المطلوب والعرض الذي كان يتمناه الأخوة. فإن كان من صواب فمن الله، وإن كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.